الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الرقص أمام النساء بدون مناسبة، بمعنى أنه ليس يوم عيد ولا زواج ولكنه اجتماع في العائلة بحجة إظهار الفرح والسرور، وعلما أن الرقص بدون موسيقى، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، وأن المنع من الشيء حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وبناء على ذلك فرقص المرأة أمام بنات جنسها لا بأس به، ما لم يكن هذا الرقص مصحوبا بشيء من المعازف، أو مصحوبا بشيء من كشف العورة التي لا يجوز كشفها أمام النساء، وألا يكون رقصها أمامهن موطنا من مواطن الفتنة بها، وألا يكون رقصا يتضمن تشبها برقص الكافرات. فإذا توفرت هذه الشروط فلا حرج إن شاء الله ولا بأس به، مع أن تركه أولى. وعلى المرأة بارك الله فيها أن تربي نفسها على معالي الأمور، وأن تجعل قدوتها في سيرها نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وأن تبتعد عن بعض الأفعال التي ربما تزري بكرامتها أو تزري بمروءتها، فلا ينبغي أن تداوم المرأة على فعل ذلك. فإذا وجدت المرأة مندوحة عن عدم فعله فالحمد لله، وإلا إن فعلت فلا بأس بالشروط السابقة، والله أعلم.